الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال المكمل 202: كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. سؤال 203: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ الجواب: إلى قسمين. الأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصدق والغناء وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه، كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك، وصيام العيدين ونحو ذلك. بين لنا هنا رحمه الله على أن البدع في العبادات تنقسم إلى قسمين: الأول التعبد بما لم يأذن به الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصدق والغناء، هذا يعده المتصوف أنه عبادة والعياذ بالله، الذي هو معصية يظنون أنه عبادة، وغيرها مما هم فيه مضاهون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو الصفير، والتصدية الصف. الثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، الذي يكون أصله مشروع ويزيد فيه، مثلا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين تسمى في الأذكار في الصباح والمساء، لكن ثلاث مرات، فإذا جاءت المتصوفة بحديث موضوع وقالوا: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فله كذا من الأجر، أخذوا به، فهذا يعد بدعة. وهكذا الزيادة في الكم أو الزيادة في الكيف أو ما أشبه ذلك، هذا يعد عبادة، يعني يعد بدعة. وهو هنا مثل بكشف الرأس في غير الإحرام. إذا كان كشف الرأس عند قوم يرون أن كشف الرأس عادة له، فهذا لا يعد من البدع، وإنما يعد من البدع إذا فصل به العبادة. سؤال 104: كم حال للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ جواب: لها حالتان. الأولى أن تبطلها جميعا، كمن زاد في الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب ركعة رابعة، أو في الرباعية خامسة متعمدا، وكذلك إن نذر مثل ذلك، هذا يبطل الصلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة محددة من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نزيد فيها ولا أن ننقص. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على 3 غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يقول جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في الطهارة برقم 135، والنسائي في الطهارة باب الاعتداء في الوضوء 79، وابن ماجه في الطهارة برقم 440، والحديث حسن كما أشار لذلك الألباني في صحيح الجامع رجم 6000 و800 سؤال 205 ما البدع في المعاملات؟ جواب: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحد وشرط الله أوثق. يقول: ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. مثل ذلك ما يعمله الناس من خط البيع مع التجارة، هذا يعد بدعة أيضا، وما أشبه ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.